الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، وصلنا إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو سيد الخلق أجمعين وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، أكرم الخلق على الله، خير من وطئ التراب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشمس ما طلعت على رجل خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هو أكرم خلق الله على الله، سيد المرسلين وإمام الأنبياء والصالحين، بل وهو خطيب الأنبياء والمرسلين يوم القيامة. كفى أن الله جل في علاه لم يقسم بحياة أحد من خلقه إلا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، تشريفا وتعظيما وتكريما لهذا الرسول الكريم. قال الله تعالى: لعمرك، لمن؟ رسول الله. لعمرك حياتك، يعني الله تعالى بيقسم بحياة الإنسان. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون بأبي هو وأمي. والله جل في علاه أدبه فأحسن تأديبه، ولذلك لما وتمه وصفه وتمه بأرقى الصفات وأغلى السمات، قال: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الدنيا بأسرها وإمام الخلق أجمعين. صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهل تتفقون معي على أن أكرم خلق الله لله على الله هو رسول الله، وأن سيد البشر أجمعين هو رسول الله؟ تتفقون على ذلك؟ تتفقون؟ فمحمد عندي إشكال لابد أن تجيب عنه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يهوديا يقسم، قال: ورب موسى. فقال له المسلم: ورب محمد. فالثاني قال له: ورب موسى كذا. فصفعوا على وجهه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم واليهودي قال: لا تخيروا بين الأنبياء. بمعنى أن اليهودي كان يتفاخر بموسى عليه السلام، فتفاخر المسلم بمحمد، وكان المسلم له الفخر بنبيه على أنه خاتم النبيين، فصفع الرجل على وجهه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زاجرا إياه لا تخيروا بين الأنبياء. وأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني، هذا بالنص، لا تخيروني على يونس بن متى. اتفقت أن سيد الخلق أجمعين هو رسول الله؟ أجب. ما أحد ذكر خطيئة تحت. وقال: لا تخيروني على يونس. ها طيب. طيب. أنت متفق مع محمد؟ تعينه يعني؟ طيب. حد عنده إجابة ثالثة؟ تخير بالإيمان بالرسل. نعم، بس لا تخيروني عن يونس. تخير بالإيمان. أما على سبيل العموم على سبيل معين. لأن على سبيل معين في نظام التوحيد. هو عندنا ثلاث أجوبة. الإجابة الأولى هو ما قاله محمد، أنه النهي عن التخيير للجمع بينهم، لأنه قال: أنا سيد ولد هذا. النهي عن التخيير بين الأنبياء على سبيل التنقيص، يعني يقولون مثلا: محمد خير من يونس، أنا رأيت يونس ماذا فعل، تعجل أمر ربه فابتلعوا الحوت. فيكون التخيير هنا المنهي عنه التخيير الذي مآله إلى التنقيص، وأيضا التخيير بين موسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التنقيص. هذه الإجابة الأولى. والإجابة الثانية أن الإنسان نهى عن التخيير: لا تخيروني عن يونس، هذا قبل أن يوحى إليه. هذه الإجابة التي كنت أريدها ثانية على الإجابة الأولى. لا تخيروني، يعني هذه قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد البشر أجمعين وأنه سيد المرسلين. إذن فرسول الله نعم لا لسه ما أوحي عليه ثم أوحي عليه بعد ذلك أنا سيد الخلق ولا فخر عندما قال ذلك أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر. الغرض المقصود إذا إجابة إجابات ثلاثة. الإجابة الأولى ألا يكون التخير على سبيل التنقيص. الإجابة الثانية أنه لم يوحى إليه كان ذلك قبل أن يوحى إليه. أو الإجابة الثالثة أن كان مسألة المفاضلة لم تكن على سبيل التبيين كان على سبيل التفاخر بينهم. وترجع هذه أيضا إلى الحال الأولى. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين قد خص الله جل في علاه بخصائص لم يؤتها لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تبين لك يعني كذب وزور وبهتان من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهم حيث يقول يأتي بعد 30 كذابون كلهم يدعي النبوة ولا نبي بعد ولا نبي بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا نبي بعد. وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله أكمله وخاتم النبي فعصر بأنه خاتم النبي. أما البهائية والقديانية هذه الفرق الضالة الكافرة التي ظهرت في عصورنا هذه أئمتها يقولون خاتم النبيين يعني زينة الأنبياء خاتم الأنبياء زينة الأنبياء. طيب قالوا لنا إجابتان في ذلك إنهم عندهم القدياني والبهائي هذا من الأنبياء يدعون النبوة. تعرفون ذلك أم لا؟ تعرف البهائي محمد؟ ها أحمد ها هو ادعى النبوة ثم ادعى الربوبية قيدانيا في الهند وهذه البلاد. ما تعرفون البهائية ما؟ ها؟ قضياني دي في باكستان. طيب صح. وأيضا هذا ادعى النبوة فهو من الذين بيّن أنهم من الكذابين. لكنهم أولوا وشوشوا على أهل السنة الجماعة قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين أو قول الله تعالى خاتم النبيين يعني زينة الأنبياء. ده وجه أول. والوجه الثاني أنه قالوا خاتم النبيين ولكن ليس بخاتم المرسلين فهم رسل فكيف تجيبون على هذا الإشكال العظيم؟ يقولون خاتم النبيين قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا زينة الأنبياء وحلية الأنبياء وأيضا خاتم النبيين يعني ليس بخاتم المرسلين. والله الإجابة تحتاج لإخوة أتقنة التوحيد. هات يا أصاني أيوة بعد ثانية وكذا حد تجيب عن الثانية. طب نخ ماشي كيف ماشي خاتم النبيين خاتم المرسلين بقى فالمرسلين شمل الأنبياء فإن الله جل يقول خاتم النبيين لأن الرسول لا يكون رسول إلا بعد أن يكون نبي. لأن ما رأيكم في هذا؟ هو راجع كلامك لكلامي وهذا هو الصحيح. نقول لا يمكن أن يكون رسولا حتى يكون نبيا. فإذا قال خاتم النبيين فمن باب أولى أن يكون خاتم المرسلين. لا الصحيح. نعم الثانية الإخوة إن شاء الله نقول خلاص مظاهر القرآن اللي هو خاتم النبيين فقالوا زينة وظاهر القرآن خاتم من آخر النبيين فما دليلكم؟ نقول لهم فما دليلكم؟ أيوه على الخلاف أيوه وخلوا وخلفوا إجماع السلف. طيب صح ها أحسنت لأن السلام قال لا نبي بعدي فنقول حتى لو كان خاتم النبيين فيها الدين كما تقولون نتنزل معكم نتنزل مع الخط ثم ننظر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسما للمادة وقال لا نبي بعد ففسر معنى خاتم النبيين أنه إيه لا يعني آخر الأنبياء. ونحن نقول أيضا هو خاتم الأنبياء وهو زينة الأنبياء وهو سيد الأنبياء. إذا أول خصيصة اختص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين. أيضا من الخصائص التي خص بها نبيه صلى الله عليه وسلم أنه له الشفاعة يوم القيامة. فالشفاعة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الذي يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحمد عليه الناس وهذا في الدنيا بالأعمال الجميلة ونشر الدعوة وفي الآخرة هو الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بين العباد. فهذا هو المقام المحمود وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بينا ذلك في الشفاعة. أيضا من الخصوصيات التي خص بها نبيه صلى الله عليه وسلم هو أول من يمر على الصراط وأمته أول الأمم

وأصحابي أمنة، هنا محل شاهد التفضيل، وأصحابي أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد، فعليهم رضوان الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول عليكم بسنتي، فإنه ما يعش منكم تسارى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها من نواجد. وأيضا في مسند أحمد بسند صحيح قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. فهذه كلها تفضيلات من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين خيرة الناس، يبين صحابة رسول الله وفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب الأفضلية فبالإجماع أبو بكر هو أفضل هذه الأمة، ولم لا؟ وقد بين الله أن أبا بكر أفضل هذه الأمة، وهو يكلمه ويخاطبه، وهو الفرد العبد المربوب يخاطبه بالتعظيم. يقول الله جل في علاه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى آخر الآيات، قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، باتفاق المفسرين أن هذا خطاب خاص بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهنيئا لك يا أبا بكر، الله جل في علاه بجبروته وفوق عرشه يخاطب أبا بكر بالتعظيم والتبجيل والتكريم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، كذبتموني وصدقني ووساني بأهله ومالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا منكم خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الغرض المقصود أن أبا بكر بالاتفاق هو خير هذه الأمة وخير الناس بعد الأنبياء، هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك في بني سعيدة لما قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف صحيح الثقيفة كان فيها عبد الرحمن بن عوف ثقيفة بني سعيدة، صحيح أبو عبيدة بن الجراح كان مع عمر بن الخطاب، فقام أبو عبيدة فقال يا عمر ابسط يدك لأبايعك، فقام عمر بن الخطاب كأنه كالأسد الثائر، فقال تقول ذلك لي وفيكم أبو بكر، لأن يقدمني الناس فيضربوا عنقي خير لي من أن أتقدم على أبي بكر رضي الله عنه وأمر على الناس فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر رضي الله عنه خير الأمة بالاتفاق. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف كما سلم صحيح عنه أنه قال ما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب أيضا بالاتفاق، لا نزاع في هذه المسألة، بالاتفاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرتب بعد أبي بكر. أما أبو بكر فخلافته مشهورة وخلافته منصوص عليها أو مختلف فيها. خلافة أبي بكر نقط أكمله مستنبطة، أنا أريد بس أشوف استطلاع رأي، هذا اسمه استطلاع رأي، أشوف الإخوة حضرتك إيش قلت. طيب كيف بقى مستطلع بالإشارة؟ أنت كده لخبطت أصول الفقه كلها على بعض، الدلالات دلالة نص ودلالة إشارة، أنت كده هتودي الإخوة في حسب إيه؟ هات يا محمد طب وقف جنبه بقى، خد فرصة اتفضل. لا انت شاب للتنبط، ايه اللي انت عملته بقى؟ فانت دخلت على السؤال الثاني عشان تغير ها. اسمعني انا بسألهم وصوليا الان، جزاك الله خيرا، انت كويس اللي انت قلت، بس انت اما تقول نص واما تقول اشارة، ما فيش حاجة اسمها نص واشارة، يبقى بالاشارة ما تقولش بالنص. اختلف مجلس العلماء في هذه المسألة على اقوال ثلاثة، فعمدا اختلف العلماء هل هي بالنص ام بالاشارة، لكن الصحيح الواضح انها اشارة تنزل تحت النص، لان الانسان قال ائتوني بكتاب اكتب كتابا لا يطمع طامع، او يقول قائل انا اولى، ثم قال يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون، يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون، دي دلالة على انهم ايه يأبون أن يتقدم أحد أبا بكر رضي الله عنه. والذين قالوا بالإشارة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه إماما للناس في الصلاة، رضيه إماما لصلاتنا فلا يرضاه لدنيانا، فاستنبطوها بقياس الأولى أو القياس الجلي، هذا الذي جعل بعضهم يقول أنها منصوص عليه. فالصحيح الراجح أنها إشارة، وأن استخلاف أبي بكر رضي الله عنه كان من أهل الحل والعقل، وهذا النص الذي قاله عمر بن الخطاب فاصلا في النزاع قال لئن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن لم يستخلف من هو خير مني من أبي بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأنه أشار للناس يعني إشارة واضحة جدا لا تحتاج إمعاء نظر على أن أبا بكر هو الذي يستحق هذه الخلافة، وكما قلت أنه كأن القدر ظهر رسول الله فقال لا يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر هو الخلافة وهو الذي الخليفة بعد رسول الله، ولذلك لقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعده عمر بن الخطاب، وقلت بالاتفاق بلا منازعة عمر بن الخطاب هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، ولا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمر بن الخطاب إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في الأمة ملهما لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك رواية ما أدري تعرفون صحتها أم ضعفها، هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان نبيا بعدي لكان عمر. سمعتها؟ جزاك الله خير. أنا أسأل أنا عن صحتها لا عن سماعها. ها؟ محدث، لو كان في هذه الأمة محدث لكان عمر. لا أريد حديث النبي. رواية ضعيفة متأكد؟ رغم أني أعرف أنها صحيحة. أنت متأكد من ضعفها؟ ها؟ يبقى تراجع، يبقى نراجع الإسناد. لكن أنا أتأكد أنها صحيحة حتى أنها يعني ظاهرة جدا صحيحة وصححها الشيخ الألباني، هذا الذي أذكره. عامة نراجع الإسناد معا. لو كان نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعده عثمان بن عفان أيضا يعني بالاتفاق أو بالتنازع. أيهما أفضل؟ إذا في خلاف، كان في خلاف، نعم كان في خلاف بين عثمان وبين علي، لكن اتفقت كلمة أهل العلم بعد ذلك على تفضيل عثمان على علي. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نفضل في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ناس، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما عمر فقد اتفقت كلمة الأمة على أفضلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الأسد المغار الذي نافح عن رسول الله ونافح عن دين الله جل في علاه. فعلي بن ابي طالب افضل الصحابه على الاطلاق بعد موت السلف، بل الخلاف كان خلافا ناشئا بين العلماء في عثمان وفي علي، ولذلك ابو حنيفه وغيره من بعض العلماء كانوا يقدمون علي على عثمان، وحتى علي بن ابي طالب ما قدم على نفسه عثمان، لكن بالانصاف قال له عبد الرحمن بن عوف يا علي بن ابي طالب لو لم تتولى انت الخلافه من يتولاها؟ هذه في ايش؟ في الشورى. قال عثمان، يبين فضل عثمان رضي الله عنه، هذا دلالة على ان افضل اثنين في هذه الامة بعد موت الاثنين هو عثمان وعلي. فقال يا علي ان لم تتولى انت الخلافة من يتولاها؟ قال عثمان، فذهب الى عثمان فقال اني اقول لك قولا واريد التصريح، لو لم تتولى الخلافة من يتولاها؟ قال علي بن ابي طالب. فعثمان يبين فضل علي وعلي يبين فضل عثمان، ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه خطب بالكوفة فقال على المنبر من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته جلد حتى المفتري، يعني الكذاب، لأن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة. ثم قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بمن، فلم يخير عثمان عنه رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين، لكن بالاتفاق بعد ذلك أن كلمة أهل العلم اتفقت على الترتيب الأولي هو ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. والخلافة على منهاج النبوة 30 سنة، 30 سنة، وهذه الخلافة التي يعني أمضت 30 سنة، أقول هذه الخلافة على منهاج النبوة هي الذي ينحصر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ولذلك سميت الخلافة خلافة راشدة. بعدها ملك عدود كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن الخلافة هتكون على منهاج النبوة 30، ثم يأتي بعد ذلك جبري ملك ملك عدود أعتقد، ثم بعد كده الحكم الجبري، ثم يرجع بعد ذلك في النهاية خلافة على منهاج النبوة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. فالخلافة 30 سنة هذه التي الراشدة هي التي ينحصر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. 30 سنة نضبط السنين حتى نراها. خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كانت 2 سنة و3 أشهر و9 ليالي من 13 ربيع الآخرة سنة 13 هجرية، وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من 23 جمادى الآخرة سنة 13 هجريا إلى 26 ذي الحجة سنة 23 هجرية، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلى 12 يوما من 1 محرم سنة 24 هجريا إلى ذي الحجة سنة 35 هجريا. أما خلافة علي رضي الله عنه أربع سنوات وتسعة أشهر من 19 ذي الحجة سنة 35 هجريا إلى 19 رمضان سنة 40 هجريا. مجموع خلافة هؤلاء هي 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام، يبقى ستة أشهر إلا أربعة أيام. هذه الستة أشهر كانت من نصيب الحسن، إذا الحسن يدخل في الخلافة الراشدة ولا خطأ هذا؟ طيب النص قال 30 سنة، فتمام 30 يكون هذه الخلافة الراشدة، وبعض العلماء لم يقل بها لأنه تنازل عن الخلافة، لكن نقول الخلافة الراشدة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم الأفضلية بعد ذلك للذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم نريد الحديث الذي يجمع العشرة، وهذا حديث من رواية من ومن الأخرجه؟ لابد ندخل على مسألة الكبائر وأهل الكبائر لأن هي مسألة عويصة، فأنا أريد العشرة الإخوة تسردهم أمامي الآن. تحفظ الحديث ولا ما تحفظه؟ أبو عبيد بن الجراح أنت عملته مرتين. زبير بن عوام هو العاشر، والحديث عن سعيد بن زيد هو حديث في المسند عندما قال سعيد لما سمع رجلا يسب أبا بكر وعمر فقال أبو بكر وعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعد من؟ النبي وقال طلحة في الجنة، طلحة الخير، أبو عبيد بن الجراح في الجنة، الزبير في الجنة، تاسع من؟ لا، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، ثم قال ولو شئت لأخبرتكم عن العاشر رحمكم الله، فقالوا من؟ قالوا أنت، قال نعم أنا سعيد بن زيد، فالعشر هؤلاء هم المبشرون بالجنة. إذا ننتقل إلى مسألة ثانية هي الشهادة بالجنة أو الشهادة بالنار لأحد، هل يحق لنا أن نشهد لأحد بالجنة أو بالنار أم لا؟ أو الأفضلية لهؤلاء الذين بشروا بالجنة، ثم أسألك المهاجرين لأنهم أفضل من الأنصار، ولما؟ المهاجرون أفضل من الأنصار، لما؟ محمد مسبقية في إيش؟ لا ليست كذلك منها، لكن أنا أريد رأسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما فر الناس عنه ما قال يا المهاجرين، قال يا للأنصار، قالوا نحن هنا يا رسول الله. هو طبعا انت اتيت بسهم عاري ايضا، هو لا فض فوق محمود، هو صح ابو بكر قال منا الامير ومنكم الوزير، الخلافه لا تكون الا في قريش في المهاجرين، لكن انا اريد الدلاله الصريحه على تقديم المهاجرين على الانصار. يا اخوه المهاجرون قد قرنوا بين الهجرة وبين النصرة، فالمهاجرون يسمون أنصار ويسمون مهاجرون، فجمعوا بين الخيرين بين الهجرة وبين النصرة، ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وزواتهم وكل شيء، وهذه تأتي على الصادقين. أما الأنصار فهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينتهم، فجمع المهاجرون بين الهجرة وبين النصرة، فلذلك فضلوا على الأنصار. فإذا تقديم المهاجرون ثم الأنصار ثم باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أقول مسألة هنا، هل يصح للإنسان أن يقول سين في الجنة أو سين في النار، يعني يعين أحد في الجنة ويعين أحد في النار؟ أحسن، أنا كنت أريد لك تدل ما جلبت. نعم لا نقول يصح ولا نقول لا يصح، نقول المسألة فيها تفصيل. ها صح، يصح أن نشهد بمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم اللي هم العشرة، في أحد تاني؟ من؟ عكاشة المحسن، كيف هذا؟ كيف عكاشة المحسن ثبتت له الجنة أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة؟ قال أنت منهم، فدي بشارة الجنة. من ثاني؟ سعد بن قيس، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح، قال هو من أهل الجنة. أحسن، من ثاني؟ عبد الله بن مسعود، كيف هذا؟ أيوة، لكن هذه قالوا أثقل في الميزان من جبل أحد، فيها إشارة صح، لكن أريد أنه شاهد له بالجنة. المرأة السوداء صح، اصبري وتكون لك الجنة. من ثاني؟ بلال. لما؟ ما الدليل؟ بس صح ولا إيش بالضبط؟ خشخشة؟ نعم عليك في الجنة. نعم من؟ من؟ الدليل تذكر؟ طيب بس أنا أريد الجنة بالتصريح الصحيح أحسن. أه؟ قال لا يتعنى بحجتي هذه الجنة. قال قد رأيت وضع بحجتي عمرو بن الجراح الأكوع لما ضرب نفسه بالسيف لما تحم هو مرحب اليهودي. نعم قالوا قتل نفسه. قال لا والله. نعم هو شهيد. أه؟ سعد بن معاذ. كيف ذلك؟ من ديل تحت. صح احسنتم. الحمد لله جليبيب. هو قال هو مني وانا منهم. ما تقول كل ما شاء الله. وقال على الله تعالى اهل الادب فخلق عنهم ما شئتم قد غفرت لكم. المهم الغرض مقصود انت لابد الا تقول هذا في الجنه لكن ممكن تظن في الناس خيرا. نعم وفي النار لا تقول لاحد في النار الا الا المعين. لا تقول الكفار في النار ايضا. لا تقل إلا للمعين فقط. هو ده اللي يقال عن مت أبو لهب. أبو لهب ما دري أنه في النار. الحمد لله حافظين يعني الآية. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. من آخر؟ لا زوجته صح زوجه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. عمرو بن الحي عندما قال صلى الله عليه وسلم أراه يعني يدور مع أصحابه في النار. من؟ أبو خالد بن الوليد. فين الدليل؟ الوليد بن المغيرة. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. أيضا الأول أبو الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. حق أبو الرسول في النار. أبو الرسول في النار تقول لا في أنفسه. أبو الرسول في النار. عبد الله في النار. ما الدليل؟ قال أبي وأبوك في النار. وقال إن أبي وأباك في النار. وأيضا أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ما الدليل؟ في آية تدل على كده. استأذنت ربي أن أستغفر الأم فلم يأذني واستأذنت أن شايش أحسن. من أيضا ما كان من هنا للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين؟ عمرو بن العاص. العاص بن وائل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العاص. لا بين. قال عمرو. من اخو عمرو؟ ايوه نعم. قال مؤمنان يعني ابوهما كافر وهما على الايمان. من ثاني؟ ابو جهل. ابو جهل في النار. ما الدليل؟ ما الدليل انه في النار؟ احسن هذا هو عندما قال الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا وماذا وعد الله للكافرين؟ النار. فهذه هي الدلاله على الاسئله. ناخذ حقوق الصحابه غدا وبعد الغد ان شاء الله يكون ختمنا الكتاب.